لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد المكتوبة في الدعاء عليه الصلاة والسلام. فالآن الصوفية والخرافيين وغيرهم هذه الأنواع يدعون للصورة الجماعية ورفع أيديهم وآمين وآمين وآمين صورة جماعية بارك الله. هذا لا يؤحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يحب رسول الله ويؤمن به ويحبه أكثر مما يحبه ولده ووالده والناس أجمعين عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دقيقة وجميع أن يكون شديد التحري في اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي سائر أعماله يترسل قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. بس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله.